أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا رجل فقير، فهل يحق لي سؤال الناس؟ بقدر الحاجة، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يجوز أن يسأل إذا احتاج، إذا احتاج يجوز له يسأل قدر حاجته ثم يمسك عن السؤال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.